نعم الحصان حلال أخرج البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وأيضا أخرج البخاري ومسلم نحو ذلك من حديث جابر رضي الله عنه في إباحة أكل الخيول. الله يغفر لنا ولكم. شهادات الاستثمار الربا حكم دعاء الصلاة حكم جمع الصلاة. يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وكذا يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، هذا جائز للمسافر. أما المقيم فلا يجوز له هذا الجمع إلا عند الضرورات القصوى، الكبائر التي توجب العقوبة، أن العقوبة فأمرها موكول إلى الله سبحانه. لكن عموما تعريف الكبائر هي كل ما توعد الله فعلها بنار أو غضب من الله أو عدم النظر إليه أو أن الله لا يكلمه أو حد من حدود الدنيا أو جاء فيه لعن من الكتاب أو السنة نحو ذلك. رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة الأمر فيه واسع، واجمعنا يا رب في الفردوس فضلا ما ذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهادات تأمين الاستثمار قلنا ربا. سينات يوسف ما السؤال؟ هل يجوز الحج عن الحي غير المستطيع نهائيا بعد أداء فريضة الحج عن نفسي؟ يجوز، لكن إذا وسع الله عليه يحج. هل يجوز تناول الطعام في الموالد؟ ذلك تكسير لأهل البدع وتقوية لشوكة أهل البدع فلا تأكل معهم، ثم أن من هذه الذبائح ذبائح إلا بها لغير الله. حكم الأربعين للميت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذكر السنوية، وكذلك الخميس لا يفعل يوم الخميس. هل يجوز شغل مالي ويعطيني مبلغ بسيط كل شهر ويتحاسب آخر عام؟ لا بأس. حكم عمل مشروع كوتشي حريمي عنوان، هذا جائز وإن كانت الكراهة موجودة، لكن لا نستطيع أن نحرم. قلت لك 0,5,3,3,3,3,3,3. ماذا يقال في استراحة جلسة الاستراحة يوم الجمعة المأموم؟ يدعو ويستغفر. كل البنوك شأنها واحد، أبوه متزوج وامرأته سلوكها خاطئ، ماذا أفعل؟ انصح وذكر. هل يصل للميت الدعاء في نفس اللحظة أم إذا تقبله ذاك أمر موكول إلى الله؟ هل يتحدث الجن على لسان من تلبس به؟ قد يكون والله أعلم. هل يصح الدعاء الجماعي عند القبر؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل المضمضة والاستنشاق معا بقبضة واحدة أم كل على حدة؟ لا بأس بهذا وبذاك، والأولى حفنة جزء من الفم وجزء للأنف، والأخرى أيضا قد وردت. هل يقع الطلاق الكناية بدون النية؟ لا، لا نية ولا لفظ. كيف تقدر نسبة الربح والخسارة؟ اسأل أهل الاختصاص في نفس المهنة. أمثلة للكبائر، كبائر آدم بالله من القتل والزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة، كبائر كبيرة كثيرة. رجع كتاب الكبائر للدابية كما قالت ابن عباس، هي للسبعين أقرب منها إلى السبع. هل يجوز سداد دين الميت الفقير من مال الزكاة؟ لا يجوز عند الجمهور، حبك الله يا مصطفى. الأضحية بالغزال لا تجزئ، إنما الأضحية بالأنعام الثمانية. حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت، إن احتيج إليها فعلت وإلا تركت. هل يجوز أن نكمل أداء واجب صلة الرحم مع أخباء لا ترحم ولا تعرف من صلة الرحم شيئا ولا عقوبة لأنهم من شرار الناس؟ اتق شرهم لكن حاول أن تصل قدر الجهد والاستطاعة دون مفاسد، فالله لا يحب الفساد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي رحما أصل ويقطعون ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي، فقال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولكن بمثل يا مراد، صحة حديث إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن ردهما صفر خيبتين في سنده انقطاع، ما في سنده إلا حكم صلاة النافلة جماعة في مواطن على التمذهب معصية، ليس معصية لكن خلاف الهدي النبوي. ويريد علاجا للهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الله يرفع قدرك يا أبا محمد. هل الميت يسمع ويعرف من يزوره؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. زوجها لا يصلي وتعدى 60، ماذا أفعل وسلبي في كل شيء وأنا تأتي منه من تصرفاته؟ أريد الطلاق منه، ماذا أفعل؟ لا يصلي وتعدى 60، ماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تنفصل عنه انفصلي، إذا كان جاحدا للصلاة ألزمت بالانفصال، إذا كان متكاسلا استحب الانفصال عن هؤلاء الأشرار الذين يتركون الصلاة. هل يجوز طلب دعاء معين من الناس إذا كان الدعاء ليس بإسم ولا بقطعة رحم؟ جاز. قال عمر لي أويس استغفر لي أويس. قالت امرأة أبي الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا، إن الله لي بخير، إن سمعت خليلي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابا، برأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم، إذا رأيت حلما سيئا تعوذ بالله مشط رجيم، ادخل عن يسارك ثلاثا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قم فصل ركعتين، لا تحدثوا بذلك أحدا. هل يجوز أن يذبح الأضحية غير المسنة إذا كانت سمينة، مع العلم أن المسنة هزيلة غير جيدة اللحم؟ ليس في كل الأوقات يا راضي المسنة سيئة كما تزعم. على العموم أقول لك إن جمهور العلماء يقولون إن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضحية. هل يجوز أن أرفع البلكونة بدون نقاب إحنا في الدور 11؟ يجوز، لأن في واحد يعني سينظر من أسفل للطابق 11 حتى يرى يدك. أمر سهل في مثل هذه المسائل. ممكن شرح الاستشكال بين حديث العدوى والأطيرة وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيننا بقوله فرن المجنون فرارك من الأسد، ليش قال هذا في باب الاعتقاد؟ نعتقد أنه لا عدوى ولا طيرة إلا بإذن الله، وفي باب العمل نفر من المجنون. كما يقول لي قائل عندك رجل ماسك مسدس يريد قتلك، أنا أعرف أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، لكن أخذ من الباب الآخر. فلا عدوى مؤثرة بذاتها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون، إنما كل شيء بإذن الله. الريح الخارج من القبل ناقض للوضوء، تلك مسألة اختلف فيها العلماء، والأحوط الوضوء وإن لم تكن المسألة مقطوعة فيها بقول واحد، والنص ليس بصريح في الباب، إنما الريح تنقض، لكن معهود أن الريح التي هي للرجال تأخذ من الدبر. أما المسألة هذه فالعلماء فيها قولان شهيران، حاطهما أن تتوضأ. هل يحق للزوج إجبار زوجته على خدمة أهله؟ لا يحق، لا يجب عليها ذلك، هل ينام في المواصلات وأنا جالس يبطل الوضوء؟ إذا كنت على هيئة المتمكن لا ينتقد وضوءك. نصيحة لحجاج بيت الله الحرام، نصيحتي لهم أن يكثروا من ذكر الله وأن يعرضوا عن اللغو والجدل، فقد قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأن يخلصوا في الأعمال لله ويبتعدوا عن الرياء. هم مقبلون على أماكن طيبة لا يلحدون فيها ولا يعصون ربهم فيها. هل يجوز هرمة المفضول للفاضل إذا كان المفضول لم يبلغ الحلم؟ يجوز. التسليم باليد على زوجة العم لا يجوز لأنها امرأة أجنبية. فالحد الفاصل في الزواج في بيت العيلة بكل مشاكله يختلف من حال إلى حال، من شخص إلى شخص. هل يستطيع الشيطان هل يجوز توزيع التركة في حياة الأب على صورة الهبات؟ تجوز، أو يقسمها ويحفظ الأوراق عند شخص صالح تحسبا لأية تعديلات؟ ما حكم عمل وليمة في ثالث أيام الميت؟ إن سألت أن وردت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن ولائم في عند الوفاء، لكن جاءك أضياف وأردت إكرامهم من بلاد بعيدة لك أن تكرم الأضياف. المسجد في بيعتي المسجد في بيعتي تركي ويصلون الفجر قبل الضحى بقليل، هل أصلي البيت في البيت في وقتها؟ إذا كانوا يصلون الفجر بعد طلوع الشمس لا يجوز أن تصلي معهم اتفاقا، ولكن معروف أن الأحناف يؤخرون الفجر إلى أن يسفر الصبح جدا، لحديث أسفر بالصبح فإنه أعظم بالأجر. أنا أقاد المتاح للرد على هاتف رسالة، وإذا تيسر لي رددت عليك. أبو البراء بن كلها سواء، أبو عبد نية الصدقة. هل المال غير النامي زكاة؟ إذا كان مالا ذهبا فضة جنيهات ريالات عليه زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وإن كنت لا تشغله. وليس هناك دليل على أن المال لا بد أن يكون مسمرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم يؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. حكم عمل عقيقة صباح عيد الأضحى، تخصيص ذلك بالأضحية صباح عيد الأضحى، لكن إن أردت أن تبخل وتؤجل الأضحية تكون مكان العقيقة، العقيقة مكان الأضحية، فلا بأس في أي وقت. هل يجوز لمقيم في بلد أوروبي أن يكلف أحدا شراء أضحية في بلد مسلم دون حضوره؟ التوكيل جائز. هل نقول الله الستير أم الساتر أم الستار؟ كل ذلك لا يصح. عمر ماذا يقول؟ لا تدخل في حزب من الأحزاب، فالمؤمنين كلهم إخوة لك. حكم المصيف، مصيف كبحر ونظر إلى البحر لا بأس، واستحمام في البحر لا بأس، لكن الكلام على الملابسات المحيطة به. نظرت أن أذبح لابني بقرتين، يعني يجوز أن أفعل ذلك يوم الوقفة مع نية الصدقة؟ يجوز لا مانع. دائما في صلاتي أشعر بخروج ريح وأخشى بطلان وضوئي، ماذا أفعل؟ هل أنت تتيقن أو لا تتيقن؟ إذا كنت تتيقن فلا بد أن تخرج من الوضوء من الصلاة وتتوضأ. أما إذا لم تكن موقنا فلا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ما اسم الله الصحيح؟ إذا كنت تقصد الأعظم فلم يثبت خبر في تعيين اسم الله الأعظم، والجمهور يقولون هو لفظ الجلالة الله. إن قال قائل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فالجواب أنك لم تستوفي

استغفر الله وخذ قدر حاجتك منه وتخلص من الباطل. فيما مضى قصرنا وجمعنا بمسافة 12 كيلو لمدة سنة بسبب فتوى متناقلة ماذا تفعل عفى الله عما سلف واستأنف العمل الصحيح. حفظك الله يا محمد رضوان. علموا أولادكم ركوب الخيل ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت له ثلاث طرق على الأقل عن عمر لكن في أسانيده إلى عمر ضعف. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب والفروسية في بعض الروايات وركوب الخيل. نصلي العصر والظهر والعصر بإقامة دون أذان وحال نتأخر حتى نجتمع تأخير نصف ساعة إلى ساعة يعني تجمع الليل بالإشفاق. نصلي العصر بإقامة دون أذان لا بأس لكن إذا كنت تسأل عن الجمع هل أنت مسافر أو ماذا؟ ما حكم أكل اللحم غير الحلال في دول أوروبية؟ زكاة غير حلال لا تأكلها. هذه ممرودك بقولك غير حلال يا مسهل الشديد يا ملين الحديد. أدعو الله بالوالد في كتاب من الأسماء الحسنى فالأسماء الحسنى توقيفية. أنا أعلم ولكن أقول لي هنا لا يصدق فحبيت أن أعلمه من فضيلتك وفقك الله. أقول الدف في الأفراح جائز والطبلة تلتحق بالدف والنبي قال من الذين التي على الدف أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني نذرت ربك الله سلم أن أضرب على رأسك بالدف قال إن كنت نذرت فافعلي. هل تغطية المرأة قدميها في الصلاة فرض؟ ليست بفرض. فالحكم لو حلف الرجل على زوجته بطلاق معلق على شرط ثم تراجع عن هذا الشرط قبل وقوعه يكفر كفارة يمين. التهنئة بعيد الميلاد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة قامت بعمل شاق وهي حامل في الشهور الأخيرة مع علمها بخطر ذلك كان هذا سبب في ولادة مبكرة وتوفي المولود بعد أيام هل على هدية؟ ليس على هدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طائفة من أهل الضلال ما تريدية والشرح رجع الفصل في المير والإهواء والنحل. الحكم في رجل يريد توزيع تركته على بناته وليس عنده ولد هذا سيظلم سائر الورثة وإلا فقد شرع الله للبنات الثلثين. يا هاني اسأل أسئلة عقيدة يا هاني حبيبك الله. امرأة قامت عفوا حسن بالسؤال سب السؤال إبراهيم المقدسي هذا لأنه حكم يا الله صلاة ماذا التي القصر تقصد لا تعدها العبادات التي فعلت خطأ وانقضى وقتها لا تعاد. أدلل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجنب في السفر وتمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى بذلك الصلوات لم يمره النبي بالإعادة. علي بن حاتم الطائف في الصيام كان يأتي بالخيط الأبيض من الخيط الأسود خيط الخياطة الإبر وضعه تحت رأسه ويقوم من النوم ينظر يرى الخيط الأبيض من الأسود أفطر ما رأى يستمر يأكل ويشرب وما أمره النبي بالإعادة. كيفية قضاء صلاة الظهر إذا أذن الظهر في أي وقت حفظك الله ورعاك يا رب ابن ماهر أنت الآخر. هناك شيوخ يجيزون أكل لحم أهل الكتاب. أصلا أكل لحم أهل الكتاب جائز للآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم لكن الموقوذة لا تصح. الموقوذة لا يصح أكلها التي لم تزك لا يصح جاء التحريم من باب آخر. كتاب الروح لابن القيم فيه خلل كثير جدا، وبعضهم شاكك في نسبته لابن القيم. وكتاب مدارج السالكين لا أنصح به، كتاب صوفي وفيه خلل وفيه كلام طويل لا أدلة عليه، أنصح بالبعد عنه. إنما نصلي في الشركة مكان عمل، ليس جمعا، إنما نصلي في الشركة مكان عملنا صلاة الظهر وصلاة العصر كلنا في وقت بإقامته، ولكن هناك بعض التأخير حتى نجتمع كلنا، لا بأس بذلك، لكن المسجد أفضل بلا شك. الرفاعي وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أيضا ما سؤالك؟ أنا بقول الشيطان يصدق كتاب لفظ الجلالة في المنام، الله أعلم. حكم عمل المرأة بالخارج بمفردها تركت أولاد صغار، ولكن لأن عليها دين. سفر المرأة بدون محرم يعرضها للتلف فضلا عن مخالفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأمر بل لنهي، لم تمتثل القول إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله من آخر أن تسافر إلا مع محرم. هل يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي متكاسلا؟ ذبيحة من لا يصلي متكاسلا تجوز، تعتزل تلك الفرق كلها، يعني اعتزل الشر لكن شاركهم في الخير، شاركهم في الخير، يعني تحضر الجنائز معهم، تعود مريضهم، تصلي الجماعة معهم، تصلح ذات بينهم. من الاعتزال اعتزال كل منكر وباطل. وفقك الله يا محمود أبا سلمى حفظك الله، لكن السؤال ذهب عني. حكم إعطاء المال لتاجر وباخذ عليه مبلغ كل شهر يزيد أو ينقص قليلا، إذا كان سيراجع الحسابات آخر العام ويعطيك تحت الحسابات لا بأس. ما كفارة الغيبة والنميمة؟ تصلح ما قد أفسدت وتستغفر الله، وإن استطعت أن تتحلل من المظالم تحللت. ما الحكم منطقة شحيعة الماء ويوجد مسؤولون عمال حكوميين؟ هل يجوز نقل المسجد مقابل مال يأخذ العامل الذي ينقل هذا الماء بشاحنة الحكومة والمسجد يحتاج؟ يجوز الاحتياج. هل صلاة النافلة في السر أفضل ب25 درجة؟ لا يثبت ذلك. ما سؤالك يا مصطفى درويلة؟ حكم تهذيب اللحية والأخذ منها، تأخذ ما زاد على القبضة فحسب، أو تأخذ الشاذ المتطاير كانت عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، والشاذ المتطاير جوزه بعض العلماء كالطبري والنووي وغيرهما، يعني شعر نازلة، شعر نازل كله، واحدة معاكسة طلعة سرع فيها ما تنزل، عاصية قصة. هل يجوز وضع ماء مبرد في الشارع وأخذ المياه وأخذ الكهرباء من الشارع، يعني المياه وكهرباء الدولة؟ لا تسلك الكهرباء. ما السؤال؟ وجزاكم الله خيرا. هل أخذ ثواب الصلاة الجالس مثل ثواب الواقف لعدم القدرة على الوقوف؟ إذا كنت عاجزا عن الوقوف، إذا كنت عاجزا عن الوقوف صلي جالسا ولك الأجر كاملا. أما إذا كنت تستطيع القيام وصليت جالسا، إذا كانت فريضة لا تصح، إذا كانت نافلة فلك النصف من أجر القائم. حكم قول أنا سلفي؟ قل لي أخي أنا مسلم. هل يجوز للطبيب الرجل أن يتخصص نساء وتوليد؟ أكره له ذلك كراهية شديدة، بارك الله فيك. أما علمنا أن الرجال كانوا يعملون قوابلة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم الكمسيون أو السمسرة؟ إذا كانت دلالة إذا كانت دلالة بالمعروف لا تزوير فيها ولا تزييف لا بأس. قل عقل أمس قل يجوز حج لبس الملابس العادية بدل من الحرام، وإن هذا واجب ومن لم يفعل واجب فعليه دم. طيب يعني يجوز أن يحج بالملابس العادية وعليه دم؟ ماشي. لا حكم أني أفطرت يومين في رمضان بدافع قطرات من الدم قبل العذر الشرعي. هذه الأيام تفطرتها جاهلة لأن بداية الحيض دفعة الدم، شيخ درس القرآن لمجموعة من النساء من وراء حجاب لا بأس، حيث وجدت الفتنة يمنع من الفتنة، بس كان أعمى مثلا لا بأس أن يعلمهن القرآن حسب الفتنة من عدمها ولا. مسافر في بلادي هل يجوز لي أن أجمع صلاتي؟ مسافر في بلادي، رجعت إلى بلدك صلي الصلاة في وقتها. كنا نذهب للمسجد ولكنه بعيد عن الشركة، خصصنا مكانا معلوما للصلاة وأماكن وضوء حتى نصلي جميعا ونجتمع في جماعة واحدة، بالعادة يزيدنا 10 صلوات ما ساعدنا كثيرا في الحفاظ على الجماعة والصلاة. لا بأس في هذا التوصيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة القدر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هل الدعاء يرد القدر؟ عليك بالدعاء وعليك أن تؤمن أن الأمور مقدرة وانتهت الإشكالية. شركة الاتصالات نستلف منها 1000 وعند الشحن تستقطع 1500، هل تستلف 1000 نقدا وترد 1200 نقدا؟ لا يجوز. إذا كنت في سلعة الشحن شحنوا لك بثلاثة جنيه يأخذون القيمة إلى أجل بخمسة جنيه خرجت من الربا، لكن يعطونك نقدا 1000 ويأخذونه 1200 ربا. هل القرض الربوي كفارة؟ نعم، على القرض الربوي عفوا لابد أن تتوب منه. من يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حكم من يرقي القرآن ويأخذ مال على ذلك، الأصل الجواز لكن توسع الناس في ذلك، وهذا عمل كل من ينصب نفسه طبيبا للعلاج. أسلفت القول بأن هناك ثلاثة أعمال، لأن هناك ثلاثة أعمال أصولها واردة من الكتاب والسنة ولكن توسع الناس فيها. هذه الأشياء الثلاثة منها الرقية، الرقية مشروعة لكن الآن وعليها أدلة، اتخذت مهنة وتفرغ لها الناس وكل وظف نفسه دون أن يوظف أحد. واحد ليس له عمل يقول أنا أعالج من العفاريت، ويعالج من؟ يعالج النساء، ويبدأ في المخالفات الشرعية وتولي المسير إلى ما لا تحمد عواقبه. هذا شيء. شيء آخر تفسير الرؤى والأحلام، تفسير هو أصله ثابت في الكتاب وفي السنة، لكن يتوسع كل شخص وكل ينزل نفسه ويقول أنا معبر، ويعبر بتخاريف وبغير التخاريف. الشيء الثالث التداوي بالأعشاب، أصل ذلك وارد في الكتاب والسنة، لكن يتوسع شخص ويأتي بكمون ويقول له عش بجاي من الهند ويبيع الكيلو بدل ما شاري كيلو كمون بعشرة جنيه ولا بعشرين جنيه يبيعه بألف جنيه، ولا هو عش بجاي من الهند أول مرة يستعمل. نصب واحتيال على العالم. انتبهوا لهذه الأمور الثلاثة يا أخي، تخرصات المعبرين للرؤى والأحلام، العمل في مسألة الرقية ورقية النساء على وجه الخصوص، نظر أن تجد الشخص يعالج الرجال فقط هو متخصص في علاج النسوان والعياذ بالله. وثالثا الأعشاب، الأعشاب والتجارة فيها. يبقى أعشاب منتهية الصلاحية من عدة سنوات ويبيع على أنها قادمة إلينا من الهند أو من ماليزيا وكل فيها. بسم الله. موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ما اطلعت عليها الاطلاع الذي يعطيني فيها قرارا. مالك أبو عرب يقول: لماذا كل قصص الأنبياء حزينة؟ ما كلها حزينة، كلها فيها ابتلاءات وتفرج للكربات. وأنت عندك قصة سليمان عليه السلام: سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، كلها تفيد أن مع العسر يسرا. يا أخي ما دواء الحزن؟ التعوذ بالله من الحزن، تعوذ بالله من الحزن. الشيخ محمود رجل يسأل: لكل رجل جاء من مصر واعتمر في رمضان وفي شوال وفي القادة وبقي في مكة للحج، يسأل من أين يحرم للحج؟ يعني هو بقي في مكة من بقي في مكة من شوال فإنه يحرم من بيته، يحرم من بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة، أما العمرة فيخرجون إلى الحل كما قال النبي: إذا بايع عبد الرحمن فأحرمها من التنعيم. لكن في الحج يهل من بيته. المعدة يجي ولا لا من غير ما تفصل الأحاديث. في رجل صالح سيأتي يحكم البلاد المسلمة ويقودها بكتاب الله وبسنة رسول الله إن شاء الله. سميه أنت المهدي، سميه هو اسمه محمد بن عبد الله على العموم. ما حكم الهجرة إلى كندا من مصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. ولا أظن أن المهاجر إلى كندا يبتغي وجه الله بهذه الهجرة إلا إذا كان يفر من حكم ظالم في بلد من البلاد، قد تكون له عذارة، أو يفر من ضيق الرزق قد تكون له عذارة. محمد مشهود: هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوجة الابن الميت ويتعيش معه في البيت؟ لها أو لأولادها؟ إذا كان لها وهي فقيرة لا بأس، إذا كان لأولادها فيقول فريق من العلماء إن الإنفاق على أولاد الإبن الميت مسؤولية الجد. وعند العلماء الزكاة لا تجوز لمن يلزمك الإنفاق عليهم. حكم الأخذ من الحاجب للنساء للتجمل لزوجها إذا كان نمصا فالنمص محرم، لعن الله النمصة والمتنمصة. الكلام عن نساء هن المؤنسات الغاليات، الحديث فيه بعض الكلام، الحديث فيه ضعف، بل لم أقف على رواية مسندة له. ما حكم عدم الإيمان بالرؤية وأن ليس لها وجود؟ هذا ضلال، لأن الرؤية جاءت لقد صدق الله رسوله رؤية بالحق. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف. يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.